والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وأهل العلم يستدلون على ذلك بدلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة في أن الجزاء من جنس العمل. قال ربنا جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيضا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أيضا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيضا: ولا يظلم ربك أحدا. أيضا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيضا في شأن الأمم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا. الشاهد: فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الدلالات في كتاب رب البريات كثيرة على سبيل الفرد وليس على سبيل ناحية الأمم. أعود إلى قول الله تعالى في شأن أصحاب الجنة: إذ أقسموا، انظر الشاهد، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. انظر: الجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما عن دلالات صحيح السنة فهي كثيرة للغاية، لكني أنتقل من المطلب الأول إلى المطلب الثاني في تقسيم دلالات كتاب رب البريات في الإسقاطات. خذ على سبيل المثال هذا الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية وبغى وطغى وتكبر وتجبر، في الأصل كان عبدا مجوسيا، لا طغى ولا بغى ولا تكبر ولا تجبر، لكن غره المنصب، بمعنى غرته الوجهات، غرته القيادات، غرته المناصب. ولما استطاع أن يفوز على أكثر من نصف الكوكب الأرضي ذهابا وإيابا في قتاله في حروبه، دخله ذلك. هذا الفرعون كان مجوسيا، وما كان يدعي الألوهية ولا الربوبية في بادئ أمره، لكن لما رأى الفسق ورأى الغيبوبة عند قومه من باب قول الله جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، استخفهم، استطاع أن يهزم بني إسرائيل وأن يأتي ببني إسرائيل سبايا عند المصريين. قال ابن كثير: فكان المصري يركب الإسرائيلي إلى آخره، أي كما يركب الحمار، صفقوا له، طبلوا له، زمروا له، حتى أنهم أعطوه النياشي وأعطوه أسماء وأعطوه كنى وأعطوه ألقابا ما كان يتوهمها على الإطلاق، فأخذه غرور وبدأ يتعالى بمنصبه، فنادى على أهل مصر وقال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ انظر إلى البداية: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي أنا الرئيس، أنا الزعيم، أنا الملك، أنا الحاكم، أنا السلطان، والأنهار تجري من تحتي. صفقوا وطبلوا وزمروا وقبلوا، علا به غروره وسبح به شيطانه أكثر. فقيل له إن موسى يدعو إلى التوحيد، قال وما ذاك؟ قالوا إنه يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي في السماء، وفي بمعنى على. انظر، فجمع القوم وأتى بوزيره الذي أقيم وقام على النفاق وقال يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انظر، يا هامان لم يقل أنا إله وأصعد أو أنا الرب الأعلى، ولا قال أنا ربكم الأعلى، لا، قال أنا زعيم قوي أستطيع أن أصل إلى إله موسى هذا. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. صفقوا له وطبلوا له وزمروا له، فصدق نفسه وكأنه صعد بالفعل. فانتقل بعد ذلك إلى ادعاء الألوهية، لأنهم صدقوا أنه أعجز من في السماوات العلى، فوقف قائلا ما علمت لكم من إله غيري. انظروا، أي بما أنكم آمنتم بأني الأقوى في الأرض وبأني الأقوى في السماء وبأني الذي حطمت كل شيء وبأني أقدر على فعل كل شيء في الأرض وفي السماء، ما علمت لكم من إله غيري. صدقوه وصفقوا له. فقيل له إن الله جل وعلا الذي يدعو لعبادته موسى إنما هو على عرشه فوق السماء السابعة. فجمع قومه ثم ادعى الأمر الأخير قائلا أنا ربكم الأعلى. انظر إلى التسلسل، أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال العلماء إنه لما طغى وبغى وتكبر وتجبر ووصل إلى أعلى مراتب الادعاء، جاء الأمر من رب الأرض والسماء بإغراقه ثم بإحراق، وانتهى أمره. النموذج الثاني من كتاب الله جل وعلا، حتى لا أطيل في هذا المطلب، هذا النمرود الذي ظن أنه استولى على ربع الكوكب الأرضي وادعى الربوبية أيضا، ثم ادعى الألوهية واستحل الشيطان عقله وأفسح له هواه. نعم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. انظر معي، أنا أحيي وأميت، ليس على سبيل الحقيقة ولكن على سبيل الادعاء، أي أنه قال أنا أستطيع أن آتي بالبريء وأن أضعه في السجن حتى ينتقل إلى القبر، وأن آتي بالظالم من السجن إلى الحياة تارة أخرى فكأني أحييته، وأنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. انظر، فبهت الذي كفر. قال العلماء وجعل الله جل وعلا فناءه على أضعف جند من جنوده بأن سلط عليه باعوضة قضت عليه حتى يعلم قدره وحتى يعتبر القادم بعده. انظر، إن الدلالات من كتاب رب البريات واضحات. أنتقل من الدلالات القرآنية في هذا الشأن بالنسبة للفاسقين، للظالمين، للمجرمين، للشانئين، للكافرين، للملحدين إلى غيرهم، إلى دلالات صحيح السنة. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح أيضا: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين. قال الحافظ ابن حجر وقال غيره: طوقه من 7 أراضين، أي أن الله جل وعلا يطوق الأرض بعنقه من أعلى أرض إلى أدناها في المكان الذي ظلم فيه، حتى يكون يوم القيامة عبرة لمن يعتبر. تكون الأرض حول عنقه كحلقة، تلكم الأرض التي استولى عليها ظلما وبهتانا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الغافلين الذين يظنون الديمومة لأهل الدنيا، فلهثوا خلف الوجهات، لهثوا خلف القيادات، لهثوا خلف الرئاسات، لهثوا خلف الأموال، لهثوا خلف الأطيام، لهثوا خلف البنيان، لهثوا خلف الذهب، لهثوا خلف الفضة، لهثوا خلف العقارات، لهثوا خلف السيارات، ونسوا القيام بين يدي رب البريات. نعم، ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله كما عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح أيضا: اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة. انظر معي: واتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة. بمعنى أنك في الدنيا تجد القريبة وتجد الحبيبة وتجد النديمة وتجد الصديقة وتجد الأهل وتجد الأولاد وتجد العشيرة وتجد القبيلة وتجد الأسرة وتجد الجند وتجد الحدة وتجد الحديدة وترى العدة وترى العتادة، فتظن أنك ستخرق الأرض أو ستبلغ الجبال طولا، حينئذ يزداد ظلمك وتنسى ربك. أما في الآخرة تأتي حافية عارية كيوم ولدتك أمك في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندام، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم القصاص، في يوم الجزاء، في يوم الحساب، في يوم تكشف فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار، والحكم للذي لا يقبل الاعتذار، وهو الله الواحد القهار. السجن جهنم والحكم هو الله. ولذلك قال: اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل أيضا في الدنيا وفي الآخرة. أعظم دلالة على ذلك هذا الذي خرج، والحديث رتبته صحيح كما في السلسلة وكما في صحيح الجامع، هذا الذي خرج مقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابيا، بمعنى أنه اكتحلت عيناه برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حارب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك انظر ماذا جرى: قاتل قتالا شديدا حتى قتل 7 من المشركين فأسقطهم مدرجين بدمائهم، فتكاثروا عليه فقتلوه، أي أصابوه إصابة الموت. فلما انتهت المعركة، أي وفي المعركة هنيات تقوم تارة وتهدأ تارة، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأينا بعدك إلا فلان، ما في الشجاعة ولا في العطاء ولا في القوة ولا في الغيرة إلا فلان. قال: هو من أهل النار. انظروا معي حتى لا يغتر إنسان ويزكي نفسه ويدعي أنه على الحق وأن ما دونه على الضلال، خاصة ونحن في عصر الكل يدعي فيه أنه يوسف وأن خصمه الظالم. استمعوا معي ماذا جرى. قال إنه من أهل النار. قال الراوي حتى دخل في صدري. قلت كيف ودخل شيء في صدري؟ فذهبت أبحث عنه فرأيته قد قتل 7 من المشركين وسقط مدرجا بدمائه وسط هؤلاء وفيه رمق. قلت له أبشر يا فلان، أي بالشهادة. قال كلا، والله ما خرجت إلا دفاعا عن نفسي وعن بني قومي وحسبي، ولولا ذلك ما خرجت. أي ما خرجت لله جل وعلا ولا لرسول، لكني خرجت من باب القومية والوطنية دفاعا عن نسبي وأهلي وقومي. فاشتد به الألم، انظر، فأتى بمقدمي وجاز أن أقول بمقدمة رمحه، فوضعها بين ثدييه وجاء نفسه أي انتحر فقتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لكم إنه من أهل النار؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا كما عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح: وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا لمن ظن أنه يخدع المسلمين، لأنه يخدع المؤمنين، لأنه يخدع الطيبين، يخدع الذكور، يخدع الإناث، يخدع الأطفال. كلا، يخادعون الله وهو خادع. انظر معي أيها الحبيب، أيضا هذا ابن القرمطي وهو أبو طاهر في أحداثه سنة 316 هجرية، 17 إلى 39، هذا الرجل ادعى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه ينتصر لدين الله جل وعلا، إلا أنه كان يخفي ما عليه من شرور في المعتقد، من كراهية لأهل القبلة. فلما كبر وذاع صيته وانتشر أمره جمع رجاله واتجه إلى مكة. انظر معي، اتجه إلى مكة المشرفة في يوم التروية، في اليوم 8 من ذي الحجة، في اليوم الحرام، اتجه إلى البلد الحرام في الشهر الحرام. ماذا صنع؟ انظروا، قال لرجاله: احصدوا من لقيتم في الشعاب والأودية، احصدوا، اقتلوا الأطفال والرضع والنساء والرجال. فحصدوا الناس في الشعاب وفي الأودية ثم دخلوا المسجد الحرام. قال: احصدوا هؤلاء حتى من تعلق بأستار الكعبة فمزقوه. فحصدوا الرجال والنساء والأطفال حتى من تعلق بأستار الكعبة، ثم وقف هو على باب الكعبة وقال لأصحابه: مزقوا ستائرها. فمزقوها وقسموها. ثم قال لرجل: اصعد على المزاب فأسقطه. فصعد فسقط هو على رأسه فمات. قال: أهيلوا وأزيلوا الحجر الأسود وأتوني به. فضربوه بدبوس حتى انكسر ثم أخذوه. ثم وقف على باب الكعبة قائلا: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. انظر، يقول: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. أين الطير الأبابيل؟ أين التي ترمي بحجارة من سجيل؟ إنه يستدرج. وربما يأتي في رأس أحدكم الآن قول الله جل وعلا على اعتبار المفعولية، قول الله جل وعلا حرما آمنا، أي أمنوه، أي أمنوه، أنتم المسؤولون عن أمنه وأمان. ربما يقول قائل إن أبرهة لما اتجه إليه حدث له ما حدث. نعم، حدث له كرامة لبيت الله جل وعلا، لأنه لم يكن هناك رسول ولم يكن هناك موحد على أرض مكة، فكان الدفاع من الله وحده. أما وقد كمل الدين وتمت النعمة، من باب قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الله جل وعلا جعل مسؤولية أمن المكان على الموحدين جميعا. انظر معي، فبعدما صنع ذلك أخذ الحجر الأسود وانطلق برجاله، فانطلق خلفه أمير مكة بأهله وأولاده ورجاله، وقد حمل الجواهر والذهب، وقال له خذ كل شيء واردد لنا الحجر الأسود. قال لا. قال خذ ما نملك وأعده إلينا. قال لا. قال إذن نقاتلك. فالتفت إليه فذبح، وذبح أولاده، وقتل كل من معه. انظروا، ثم عاد إلى قومه. قال أهل العلم فبتلي بداء في جسده، فكان لا يشعر بلذة طعام ولا شراب ولا نوم، ويصرخ كما يصرخ الثور. اشتد به الألم أكثر وأكثر، حتى أن لحمه كان يتساقط ويراه بعينيه، ومات على ذلك والعياذ بالله. أيها الحبيب، أتيت لك برأس في الإجرام، وبينت لك الجزاء من جنس العمل فضلا عن الآخرة. آتي بمنافق للمجرم. اسمع معي الترجمة القادمة، ابن الخشكري. انظر إلى الضبط الذي أضبطه لك الآن. ابن الخشكري النعماني، هذا كان شاعرا وكان كبيرا، كان يظهر الإسلام والتدين والصلاة والصوم، إلا أنه كان يضمر الكراهية والازدراء لهذا الدين تماما. كلا ديني في البطاقة مسلم، ثم يستهزئ بالدين وبإحكام شرع رب العالمين، ثم يقول لا، لن أسمح بالإسلام ولن أسمح بكذا، بل إن الكل سواء وإن الكل كذا، ولا بد وأن نرتضي ما عندنا لا ما عند الله جل وعلا. انظر معي، ابن الخشكري النعماني أنه يبحث عن منصب لنفاق، فذهب إلى أمير واصل إلى المدعو علاء الدين، وظن أنه إذا نال من الدين فقد نال المراتب عنده. استمع معي، المنافقون يظنون أنهم لو نالوا من الدين لتقربوا من السلاطين، لكنهم يبيعون الدين بالدنيا فضلا عن البوار والخسران في الدنيا وفي الآخرة. ركز، ماذا جرى؟ ابن الخشكري جلس يسمعه قصيدة جديدة له، وكان شاعرا قويا، وكان قد قرأ في كتب أهل الكتاب وقرأ في علوم الأولين، أي التي تتهم الدين. فأذن المؤذن للصلاة، فأنصت علاء الدين للمؤذن، فازدرى ذلك وقال يا أمير على ما تسمع، إنه كلام مكرر، إنه كلام مكرر، فاستمع الجديد مني، دعك من هذا. انظر معي، دعك من هذا، إنه كلام مكرر، فتيقن علاء الدين من زندقة الرجل، فأتى لنديمه وقال له: خذ وخذ الرجال وتخلص منه في أي مكان. انظروا، إنه ذاب كي يتقرب إلى الأمير، إنه ذاب كي ينال مرتبة عند الأمير، إنه ذاب إلى الأمير كي ينال المال، كي ينال البنيان، كي ينال الأطيان، كي ينال شهرته، كي ينال الوجاهته، كي ينال المنصبة. انظروا، خرج معه النديم وأخذ يغازله، حتى إذا خرج من البلدة بالكلية قال لرجاله: بادروه باللعب. فأخذ يسبهم ويلعنهم، قال: اشلحوه ثيابه، أي اخلعوا ثوبه واجعلوه عارية، فمزقوا ثوبه واجعلوه عارية. وأخذ يلعن ويقول: يا أجلاف، إن لعبكم بارد. ثم قال لرجل: اضرب رأسه بالسيف، وإياك أن تثبت رأسه على جسده. فضرب رأسه بالسيف فطارت الرأس بعيدة عن الجسد، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أيها الحبيب، لن أطيل عليك في خطبتي هذا، بل سأكتفي بموقف، أي بترجمة في هذا المحك، وآثارت أن أكثر من التراجم بالذات لثقتي في أنها تثبت في قلوب الموحدين. لابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، استمع ماذا جرى. هذا هو المتوكل، أي الخليفة، جلس وسط ندمائه وأصحابه وأقرانه وأحبابه، أي جلس مجلس الخاص، ثم ضحك فلم يضحكوا، فنظر إليهم قائلا: هل لا سألتموني لما ضحك؟ قالوا: ما الذي أضحك أمير المؤمنين؟ أضحك الله سنه. قال: تذكرت الواثقة، أي الخليفة قبله، وكان يجلس في مكاني هذا، وعن يمينه جلس أحمد بن أبي دؤاد، وعن شماله جلس محمد بن عبد الملك الزيات، وجلس أمامه نجاح، وجلس بجوار نجاح إسحاق بن إبراهيم. ركز معي. قال: فأرمت، أي أردت أن أجلس بجواري فلم يأذن لي، فوقفت مكان الخادم عند الباب، فرأيت الواثق يقول: إن الدعوة إلى خلق القرآن زادت، وقد خفت من شيء. قالوا: ما؟ قال: رأيت الذين معنا قد دخلوا معنا في القول بخلق القرآن، إما خوفا من سيوفنا وسجوننا، وإما نفاقا وطلبا لأموالنا. أرجو التركيز. إما خوفا من السيف والسجن، وإما رغبة في المال والمنصب. ورأيت الذين قاموا بعدائنا وثبتوا على منهج آل السنة والجماعة قد زهدوا دنيانا ورغبوا في دينهم، فصمدوا على السجن وعلى القتل. فخاف الندماء أن يكشف نفاقهم، قالوا: لا، والله لقد أقمت سنة، والله لقد أقمت سنة، والله لقد أقمعت بدعة، والله لقد فعلت ما فعل الأنبياء. قال: إذن باهلوني حتى يطمئن قلبي. قال أحمد بن أبي دؤاد: على نفسي أسأل الله أن يسجنني في بدني إن كنا على الباطل. قال إسحاق ابن إبراهيم: أسأل الله أن يجعلني، أي عن نفسه، جيفة نتنة، أي نتنة، ينأى عني القريب والبعيد إذا كنا على الباطل. قال نجاح: أسأل الله أن يسجنني فيما لا يتسع لجسدي إذا كنا على الباطل. قال محمد ابن عبد الملك الزيات: أسأل الله جل وعلا أن يسجدني في تنور فلا يرحمني إن كنا على الباطل وهم على الباطل. قال الواثق: وأسأل الله أن يفحمني وأن يحرقني إذا كنا على الباطل. ضحك المتوكل قال: ما مرت أيام حتى قلب الله قلب الواثق على من معه. يا جماعة، ربما يود الإنسان أن يتقرب إلى فلان وأن يتزلف إلى فلان وأن ينال ما عند فلان، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. بمعنى، اسمعوا، أما عن أحمد بن أبي جؤاد فقلب الله قلب الخليفة عليه فكرهه وطرده وأمر بمصادرة دياره وقصوره وأمواله، وكذا بالنسبة لولده، صادروا كل شيء. فمن شدة حزنه ابتلاه الله بالشلل بالفالج. انظروا بدعواته، ابتلاه الله بالشلل. قال ابن كثير، قال الذهبي، قال غيرهما: فكان نصف طولي الشلل طولي، فكان نصف الأيمن طوليا، إذا نغشته السباع أو أكلته الوحوش لا يشعر به، والنصف الآخر إذا سقطت عليه ذبابة فكأنما نهشه سبع. تأملوا واعتبروا، نصف جسد لا يشعر به، والنصف الآخر لو سقطت عليه ذبابة فكأنما نهشه سبع. بقي مشلولا لأربع سنوات لا يطرق الباب عليه طارق إلا ويقول له: الحمد لله الذي سجنك في جلدك كما سجنت الموحدين. ومات على ذلك. الأول. الثاني: تحول قلب الواثق على إسحاق بن إبراهيم. يا جماعة، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. تحول عليه فكرهه وقال: اطردوه من قصري، صادروا أموال. فمن شدة الحزن والكآبة ابتلي بمرض، فكان العرق يتصبب منه كما ينزل الماء من الصنبور، له رائحة نتنة لا يتحملها القاصي ولا الداني. فكانوا يأخذون 3 جرادل من جسده ويسقونه الماء أكثر، حتى زهده الأهل والأولاد والأحباب والندماء وتركوه بجيفته حتى مات، وكان الجزاء من جنس العمل. أما نجاح، سخط عليه الواثق وعذبه عذابا شديدا، ثم قال: ابن له زنزانة ذراعا في ذراعين، هكذا ذكر ابن الجوزي، ذراعا في ذراعين، لا يستطيع أن يجلس فيها حتى يموت، فوضع فيها حتى مات. وأما محمد بن عبد الملك الزيات الأديب العالم الذي باع دينه ولم يصغ إلى قول الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظالموا فتمسكم النار، فأراد أن يبقى وزيرا، فماذا صنع؟ قال للخليفة الواثق: دعني أجمع لك الأموال من التجار حتى يلخل الفرحة على قلب. ثم ذهب إلى حداد وإلى نجار وأمرهما أن يصنع له تابوت، أي تابوتا، وفيه المسامير من أسفله وعن يمين وعن شماله، ثم من تحته المرقد، حتى إذا عجز تاجر عن السداد وضعه في ذلك، فنام على المسامير على ظهره يتقلب على جنبيه، المسامير تدخل في جنبيه تدخل في ظهره، ثم يوقد النار من تحته. فإذا ما قال التاجر: ارحمني ارحمني، يقول لا، الرحمة خبر في الطبع. قتل الكثيرين بذلك، غضب عليه الواثر، قال صادر أموال، صادر قصورة، صادر دورة، فصادر. قال ضعوه في التنور الذي صنعه، فوضعوه، فأخذ يتقلب على المسامير يمينا ويسارا ومن أسفله، فصرخ الرحمة يا واثق، الرحمة يا خليفة، الرحمة يا أمير المؤمنين. قال لا، الرحمة خور في الطبع، فمات في التنور. أما عن الواثق فإني لن أذكر أمره لأنه يطول وقد أطال، لكن حينما جاءه طبيب يدعى ميخائيل بسبب النساء والميل إلى النساء والفعل مع النساء، أجلسوا على تنور من نار، فانتفخ بدنه كالبالونات. قال ابن الجوزي فكانت البثرة، أي البالونة الواحدة، بحجم البطيخ الكبير، فأزالوه من فوقها فاشتد الألم. قال أعيدوني، فعادوه فاسود وجهه ثم انتفخ ثم أحرق البدن ثم مات. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فيا أيها الأحبة، إني آثرت بإذن الله جل وعلا أن أجمع لكم شتات بعض التراجم في الجزاء من جنس العمل على اعتبار التوثيق والصحة، وحسبي حتى أنزل بإذن الله جل وعلا أن أختم بدلالات التبشير وأن أشرحها بعد الصلاة حتى لا أطيل. وأما عن دلالات التبشير بالنسبة للجزاء من جنس العمل، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، انظر معي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، خيرا يرى، أي إذا عملت من الخير شيئا فإنك تراه في دنياك وفي أخراك. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، انظر معي، من عمل صالحا فلنفسه، أيضا من نفس عن مؤمن كربة، آتي بالأحاديث الصحيحة دون العزو حتى أستثمر الوقت، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب الآخرة، أيضا ومن ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة. أيها الحبيب اسمع، وإياك أن تزدري الدليل. جاء في الحديث الصحيح عند الطبراني وعند غيره، والحديث أيضا في الصحيح، أن بغيا من بغايا بني إسرائيل، أي أن امرأة كانت تأكل بفرجها وثدييها، مشت يوما فاشتد بها العطش، الظما في رواية، انظر معي، فاشتد بها العطش فنزلت بئرا فشربت منه، فرأت كلبا يلهث وفي متن يأكل الثرى من العطش، أي التراب، فأشفقت عليه فخلعت موقها أي حذاءها، ثم نزلت به، يعني الخف، نزلت به في البئر وملأته، ثم سقت الكلبة ثم ماتت فغفر الله لها. أيضا عند ابن ماجه وعند غيره، هذا رجل قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وبايع، ثم قال: يا محمد، أيغفر لي ربي غدراتي وفجراتي؟ قال: يغفرها يا أعرابي. قال: يا محمد، إنها كبيرة. قال: الله أكبر يا أعراب. قال: يا محمد، لو أن كل أمة أتت بغدراتها وفجراتها في كفة، وأتي بغدراتي وفجراتي في كفة، لرجحت كفتي. قال: يغفرها يا أعراب. انظر معي، يغفرها يا أعراب. فشهق شهقة فمات. انظر معي، ما تمكن من شيء، ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة غير أنه آمن بالله وبالنبي وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل شهق ما. فقال صلى الله عليه وسلم: لكأني به الآن يمتع في أنهار الجنة ويتلذذ بنعيمها. أيضا الأدلة على ذلك كثيرة، لكن حسبي أن الوقت قد امتد وأن الأحبة في الحرب الخارجي كثر، لذلك سأتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله. قلت إن الكلام القادم أقوى مما مضى، بمعنى أن بناء الكلام بالمطلب الثالث غاية في الأهمية، ولن أنصرف إن شاء الله حتى أكمل لكم المطلب الثالث بعد الصلاة. لكن أحبتي في الله، هذا البنيان بإذن الله جل وعلا، هذا الصرح السني بإذن الله جل وعلا، بحاجة إلى تبرعاتكم، بحاجة إلى العطاء منكم، بحاجة إلى النفقة منكم. وتذكروا قول الله جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وهذا والشيء الباقي عند الله جل وعلا الذي لا يضيع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزق مصر حاكما عادلا كعمر بن الخطاب، كعمر بن الخطاب، كعمر بن الخطاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها عن يمينها، احفظها عن شمالها، احفظها من أمامها، احفظها من خلفها، احفظها من فوقها، احفظها أن تغتال من تحتها. اللهم احفظها أن تغتال من تحتها. اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين، اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين، واحفظها من الأمريكيين.